الحمد لله جعل البيت العتيق مثابة أمن لمن تذلل له وناجى، وأعظم الأجر لقاصديه عمارا وحجاجا. وألظوا لبيك اللهم لبيك وحدانا وأفواجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لجنانه مرتقا ومعراجا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من سلك للمناسك سهولا وفجاجا. اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه الذين هفت قلوبهم للكعبة الغراء تأويبا وإدلاجا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو ازدلافا إلى ربه وابتهاجا. وسلم يا رب تسليما كثيرا ما همت المزن غيثا فجاجا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، خير ما يوصى به ويدكر وينحل في العظات ويعتبر، وأزكى إبهاج لكل قاصد وحاج، وصية الله في أقوم منهاج: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون في سائر الأمصار والأقطار، حجاج بيت الله الأبرار، ها هو موسم الحج الأزهر ويومه الأغر الأكبر. قد أضاءت في سماء الأمة أنواره، وتلألأت لياليه وأشرق نهاره، وعبقت بالبشائر أزهاره، وبالخيرات والبركات ثماره، وسطعت في أفئدة الحجيج فضائله وآثاره، فهيجت لواعج الأشواق وأفاضت دموع الأحذار لكل قاصد تواق. وكم هي أمة الإسلام المباركة في لهف إلى فيئه الحنون وظله الوارف الهتون، أليس هو رحلة التوبة والمغفرة والصفاء والطمأنينة والسناء والتآلف والإخاء؟ أما قد اكتنز منائح الأجر والرجاء والرحمة والابتهال والدعاء؟ حطت مواكب للحجيج متاعها، والكل من فرط السعادة يجأر، ذهلوا عن الدنيا وباطل لهوها، وتذكروا الآثام لو تتذكروا. أيها الوفد الكرام، حجاج بيت الله الحرام بكل الشرف والفخار وباسم قاطني هذه الديار، نزف لكم ولأمتنا الإسلامية التهاني مضمخة والتحايا معطرة بإطلال هذه المناسبة المبجلة وحلول أيامها الغر المحجلة. جعلها الله بمنه وكرمه فواتح خير وبركة وانتصار، واجتماع تآلف وعزة واستبصار، إنه هو الجواد الغفار. أحبتنا الحجيج بلاد الحرمين الشريفين، رعاة ورعايا، أرضا وسماء، صبحا ومساء، جبالا ووهادا، سهولا ومنآدا، يستبشرون بكم ضيفا عزيزا مرقوبا ووفدا كريما محبوبا. مرحبا بكم في مهبط الوحي التي حفها الطهر وفيض المنعم، أمرها في الناس ما أعظمه، أذهلت قلب وعقل المسلم. فطبتم وطاب ممشاكم، وكرمتم وكرم مسعاكم، وبلغكم المولى رجاكم ومناكم. شعاركم تلبية مجرجلة بالتوحيد: لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت إليك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك، لبيك والآمال والأفضال من نعمى يديك. ضيوف الرحمن، أيا من أنضيتم الأبدان وفارقتم الولدان والأوطان، وتجشمتم الفيافي والأخطار، وجلتم الأجواء والبحار، حاسر الرؤوس خاشع النفوس، امتثالا لأمر المنان وداعي خليل الرحمن، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم والإيمان المضطرم يعرك أقدامكم، والحنين الكمين حادي إقدامكم، كي تنيخوا مطايا الشوق بأعظم بقاع الله تفضيلا وأكرمها جملة وتفصيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وترتاد حماما حمى الواحل الديان، ومن دخله كان آمنا. هنيئا لكم وقد كحلتم أعينكم برؤية أرض درج عليها الحبيب، وانبثق منها نور الرسالة الرحيم، على صاحبها صلاة تترى وسلام عابق رطيب. فليكن ذلك تقوية لإيمانكم وبعثا لعزائمكم وشحذا لهممكم. نعم أيتها الوفود المباركة، ها قد حقق الله سؤلكم وبلغكم مأمولكم، فعاينتم البيت الأطهر والمكان الأزهر الذي استبى حبات الشغاف فأبهر، ولسان حالكم ما أضمر بل أظهر. قد هجرنا الديار والأهل شوقا، وقطعنا القفار وعرا وسهلا، وأتينا شعثا وغبرا نلبي، ودموع الأشواق تزداد هطلا. أما أهطعت منكم القلوب إلى البيت العتيق محبة وإجلالا، وعنت إليه المقل وقد طوت رجاءات وآمالا. بيت له الشرف المؤثل والسنى، وله العلا والمجد والإيثار، حنت له حبا قلوب أسلمت، وعنت له من عزه الأمصار. فيا لله كم لهذه البقاع الشريفة والمشاعر المنيفة من محب يكابد الحنين وضرامه والتبريح وسقامه، ليتضمخ في جنباتها بعبق المغفرة والتقى، وليبل هيامه برحيق الرضا والهدى. كيف والدموع الحراء على الوجنات تلفح، والتباريح تترى في الأطواء لا تبرح، حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى. بيان مشاعرهم يردد هاتفا، وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه. أيها الحجاج الميامين، وهذا البلد الأمين قد اختصه العليم الحكيم بخصائص لا تبلى وأحكام في التنزيل تتلى، يأتي في الذؤابة منها الأمن الوارف الموطد والأمان السابغ المؤكد. قال تعالى مقسما ومنوها: وهذا البلد الأمين. وقال عز شأنه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ولعظم منزلة هذا البيت وسمو مكانته، ها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم ينثر بين يدي أم القرى ذوب إحساسه المتصعد في شريف أنفاسه، بقوله عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وقد أحاط جل جلاله هذا الأمن بحصن منيع وتهديد مريع لمن قصده بريبة أو أمه بنكر وخطيئة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذلكم يا رعاكم الله الأمن الأزلي المستمر والاطمئنان الرباني المستقر. ولغر فهو بلد شريف بالمناسك مجده، مرت على تعظيمه الأعصار، ما زاغ فيه زائغ إلا غدا داء له أو غاله إعصار. أخي الحاج المبارك الكريم، لا يخفى على شريف علمكم أن قدسية الحرمين الشريفين الشامخة وحرمتهما العظيمة الراسخة عقيدة أزلية ثابتة لا تغيرها العصور والمستجدات والأزمات، وكلا أن تنقضها الأزمان والمدلهمات، وحاشا أن تخضع للمساومات والمزايدات. زادها الله تشريفا وتنويها، وبلغ الحجيج منها أمان لم تزل تنويها. معاشر الحجاج الأكارم، من أهم المؤسسات، من أهم الأسس والمرتكزات وأعظم الأصول المهمات التي يجب تحقيقها من قبل الحجاج خاصة والمسلمين عامة، تجريد التوحيد لرب العبيد وتمحيضه عن الشرك والتنديد، امتثالا لقول العزيز الحميد: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فأعظم منافع الحج ومقاصده وآثاره السنية وفوائده تحقيق التوحيد لله رب العالمين. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. عن جابر رضي الله عنه قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك التحقق بالإخلاص، لأنه الأصل والنبراس، وهو في الأقوال والأفعال أهم بناء وأساس. ألا لله الدين الخالص. يقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخرجه ابن ماجة بسند حسن. مواكب الحجيج، ويلتحق بتلك الأصول النفاع أصل المحبة والتأسي والاتباع. فمحبته صلى الله عليه وسلم اقتداء واهتداء، لا انتحال وادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولكن يا عباد الله، دون زيادة وإحداث أو نقص أو إنكاث، مع استشعار لعظمة هذه الفريضة الجليلة ومقاصدها السامية النبيلة، أليست هي الركن الخامس من أركان الإسلام وإحدى شعائره العظام؟ في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجه البخاري. ألا فليكن ملء برودكم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم مبشرا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. فكم حامد وكم ذاكر ومسبح، وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه، وظل حجيج الله لليل واقفا فقيل انفروا فالكل منكم قبلناه. أمة الإسلام، وفود بيت الله الحرام، إن شعيرة الحج في جوهرها البديع ومظهرها الألق المنيع لتدعونا لاتخاذها منعطفا عمليا ومنارا، ووثبة جادة لحل قضايانا ومثارا. فحتام الشتات والاختلاف حتام، وإلى ما التناثر والتنافر إلى ما. لقد حل الأوان وحان الآن في اغتنام شرف الزمان والمكان لمعالجة محن الأمة ونزاعاتها ووحر صدورها وخلافاتها إقليميا ودوليا وعالميا. وأن يكون هذا الاجتماع الرباني مسبارا للأعمال ورائدا للآمال وعهدا للتناصر وتثبيت الأواصر، ومستأنفا لنبذ التراخي وتأكيد التآخي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا سيما في أولى قضايانا الكبرى، قضية إخواننا في الأرض المباركة فلسطين الذين جرحتهم ظلمات الحصار والخطوب وانقسامات الإخوة على شتى أهواء ودروب، وإخواننا في بلاد الرافدين الذين قرحتهم مآسي الحروب. فأين رابطة العقيدة؟ أين أخوة الإيمان؟ إنما المؤمنون إخوة. إننا باسم جموع الحجيج ننادي إخواننا في مواقع الحدث أنكف الأمة خلافات ونزاعات وانقسامات كادت أن تضيع جوهر قضاياها وتحبط آمالها وتجرئ عليها أعداءها. لكننا بحمد الله رغم ذلك كله لمتفائلون. فلتبشري يا فلسطين وغزة بالنصر والشموخ والعزة. إن هذه الشعيرة المباركة للمناسبة العظيمة لأن نزي للعالم أكتع الهدايات الربانية والرحمات المحمدية التي تهتف بالحق والعدل والأمن والسلام. وترفرف بالرحمة والتسامح والصفاء والوئام، وتنبذ الظلم والفساد والعنف والإرهاب والتفجيرات والقرصنة بأخرة والإجرام مهما كانت أسبابه ودوافعه. وما المبادرات البطولية الإنسانية العالمية إلا خير ما يختتم به العام ويزدان شرفا به الهام. وتلك وإيم الله أمارة الكياسة والحكمة والتبجيل بين الأنام. كلل الله الجهود بالقبول والتسديد والتوفيق المديد ودوام التأييد، إنه جواد كريم. معاشر الحجيج، تلكم يرعاكم الله إشراقات ونفحات من روحانية الأنساك تضيء المبهم وتنير الأحلاك. فالله الله في تعظيم البلد الحرام عما يدنسه حسا ومعنى، والبدار البدار في تعظيم هذه الشعيرة المباركة روحا ومبنى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولتحذروا وفقكم الله لمراضيه تعريضها للنقائض والترات والهنات والفرطات. وعليكم بوركتم بالفقه في أحكام المناسك والتبصر فيها، أسلكوا لذلك كل سبيل وفج. سلوا العلماء والدعاة عما أشكل عليكم فهم بحمد الله على طرف الثمام منكم. اجعلوا من هذه المناسبة بقى شف الرسول حضنه من الخلف، يعني قال لا جعل لا يألم، يعني ايه لو حتى 100 سنة بهذا الشكل لا أمانة، ده جلده لمس جلد الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل لا يألم، فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد يعرضه للبيع، هل هذا على الرجل؟ يعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، امتن على الحجيج بالنفحات والألطاف وخصهم بالتلبية أزكى هتاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أتم المناسك بشعيرة الطواف. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سني الشمائل زكي الأوصاف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأولى انتفعوا من مقاصد الحج بين نهل واغتراف، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، واعمروا أوقاتكم الشريفة بالطاعات، وازدلفوا في الأيام العشر بمزيد القربات، فنعمة الفضائل في هذه الأيام القلائل. أمة الإسلام من المنن التي ينشرها لسان الشاكرين ويلهج بها ذكر الذاكرين، التوافي على العشر الأول من ذي الحجة الميمون، كيف وقد أقسم بها الباري في محكم كتابه وعظم شأنها في بديع خطابه، فقال سبحانه والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير وغيره من المحققين رحمهم الله المراد بها عشر ذي الحجة، وقال جل اسمه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، كما حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على اهتبال أوقاتها وانتهاز ساعاتها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، خرجه البخاري في صحيحه، زاد أحمد في مسنده. فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر. يا بشراك أمة الإسلام ويا نعمة لكم أيها الحجاج الكرام، يا له من فضل عظيم وموسم بالخيرات وافر جميل. فأكثروا فيه من الإحسان والبرور والطاعات والخيور مع التحلي بجميل السجايا وشريف الأخلاق والشمائل ولزوم السكينة والتزام النظام. ويخص بكريم الوفادة ونبل الرفادة وحسن الإفادة الحجاج الميامين، لأنهم الأحرى من حيث الهدوء والرفق والرحمة والتوجيه والإرشاد وحسن التعامل، ويتأكد ذلك في حق القائمين على مؤسسات وحملات الحج والعمرة. فليتقوا الله في وفود الرحمن وضيوف الملك الديان، وإنهم بإذن الله لفاعلون، وعند حسن الظن بهم صائرون، والله المسؤول بمنه وكرمه أن يتقبل منكم ومنا فضلا منه وجودا ومنا، إنه خير مسؤول ومدعو وأفضل مأمول ومرجو. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، خير من وقف بالمشاعر وأدى المناسك وأبان أحكام الحج لكل ناسك، فقد أمركم بذلك المولى الجليل، فقال في محكم التنزيل وأصدق القيل قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله ما ذرأ الإله ولا برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح والقرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وسلم الحجاج والمعتمرين في جوك وبرك وبحرك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين المحتلين، اللهم انصر إخواننا هناك وفي بلاد الرافدين وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب فاغفر ما يكون وحسبنا رضاك، فإنا لا نرد ونطرد، وهيئ لنا بالعفو منك عناية فحاشا لأبواب العناية توصد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خص بالتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفره، جزاء ما قدموا ويقدمون لحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، واجعله في صحائف أعمالهم وفي موازين حسناتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، وأعنهم على خدمة الحجيج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واجمعنا في دار كرامتك يا حي يا قيوم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بمنه وكرمه، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والعون والقبول، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.